اللهم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون يامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سبق وأن ذكرنا أن هذه الآية جاءت عقب جملة كثيرة من الوصايا الإلهية، والتي تمس هذه الوصايا تمس بالأموال والأعراض خاصة. فيذكر الله تعالى ويختم هذه الوصايا العظيمة بما بدأ به هذه الوصايا. بدأت هذه الوصايا بقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فذكرنا الله تعالى بماذا؟ بشيئين مهمين. قال: ما ينعى على المشركين إهمالهما، ألا وهي تقوى الله والرحم. تقوى الله والأرحام، لا يرقبون في مؤمن إلا بمعنى قرابة. الإل هو القرابة، ونسيتها ونسيانها ليس فيه غرابة. ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي الإنسان يجب عليه أن يحسن إليك بأحد أمرين: إما لتقوى الله عز وجل، أو لمراعاة حق القرابة والرحم. هذا هو لب الإحسان. إذا ضيع هذان الأمران، تقوى الله أو مراعاة القرابة، ضاعت جميع الحقوق. فبدأ الله هذه السورة التي من جملتها هذه الوصايا العظيمة التي رأيناها وهذه الأحكام الفقهية الكثيرة التي بيناها، بدأها بالأمر بالتقوى وبمراعاة الرحم والقرابة، ويختمها أيضا بمثل ذلك. فقال: واعبدوا الله. واعبدوا الله بما فيه التقوى، واعبدوا الله لأنه لا يتقي، لا يعبد الله أحد إلا إذا اتقاه في كل المسائل، من العرش الى الفرش، من العرش الى الفرش، يتقي الله في كل شيء. ولا تشركوا به شيئا، قال ابن عباس: وحدوه ولا تشركوا به احدا. واعبدوا الله اي وحدوه. ورأينا ان هذا العموم يجمع في قياسه حتى الشرك الاصغر. حتى الشرك الاصغر قلنا لا يغفره الله تعالى اذا لم يتب الانسان منه، لا يغفره الله. يعني لو مات الانسان وهو مثلا مرائي أو يحلف بالله بغير الله أو يتطير، هذه الأشياء تكتب له لكن لا تمحى، لا تمحى إلا بالتوبة والإقلاع عنها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم أمر يأمر الله به. ثم ثنى بأعظم شيء بعد عبادة الله والأمر بتقواه، هو الإحسان إلى الوالدين. وقلنا لم يقل الله تبارك وتعالى: وأحسنوا للوالدين أو للوالدين، ولكن قال: وبالوالدين إحسانا. فإن الاسم هذا إحسانا أبلغ من الفعل أحسنوا، لأن الإحسان يدوم بالاسم يثبت ويدوم ويلزم، أما الفعل من أحسن دقيقة واحدة فيصدق عليه أنه قد أحسن. وبالوالدين احسانا. ثم قال عز وجل: وثلث بذي القربى. لاحظوا بالرحم وبذي القربى، احسنوا الى الرحم. وذكرنا في بداية هذه السورة احاديث كثيرة فقط في الصحيحين، في الصحيحين فقط اخذت لنا حصة كاملة، لم نعرج على ما جاء في السنن والمسانيد والمعاجم. ومرت في الصحيحين رأينا احاديث ترغب في صلة الارحام، واحاديث ترغب من صلة الأرحام، ثم أحاديث تبين معنى الصح بالرحم، وهو ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصله، اذا قطعته الرحم هو يصل، هذا هو الواصل، يعني نحن امرنا بهذا. اما المكافأة بلمسه يعني انسان عجيب، هذا الانسان الذي تصله رحمه ولا يكافئ، هذا انسان عجيب. لكن صلة الارحام يعني الصلة يعني لابد تكون قطعت من قبل، ها قطعت من قبل منتجه وتصلنا. وبينا في تلك في ذلك المجلس ان هذا عيب جزائري اكثر منه عيب عالمي، هو عيب جزائري اكثر منه، يعني هذا الصفة للاسف يعني وجدت وترى في مجتمعنا اكثر من غيره، فانسان لابد ان يعي هذا. ثم قال تعالى وبذي القربى، قال وبالوالدين احسان وبذي القربى واليتامى، راينا معنا اليتامى في كثير من المواطن وشرحنا اليتيم لغه اصطلاحا، والمساكين بينا معنى المسكنة في اللغة وأنها مأخوذة من السكون، لأن الإنسان إذا كان محتاج يسكن لا يتحرك، صح ولا لا؟ يسكن بخلاف الغني فإنه يتقلب، يتقلب في الأرض، يتقلب في النوم، صح ولا لا؟ الإنسان يتقلب يتحرك غني، لذلك المسكين مأخوذ من المسكنة السكون، وهو هنا يدخل فيه الفقير. قلنا المسكين والفقير إذا اجتمع وفرق، وإذا تفرق اجتمع. المساكين قلنا يدخل فيه الفقراء، هذا لذلك لم نعرج عليه كثيرا. ثم قال تعالى والجاري ذي القربة، والجاري الجنب والصاحب بالجنب. قلنا الجار ذي القربة هو الجار الذي بينك وبينه قرابة، يقربك، الجار القريب يعني بينك وبينه قرابة، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمرماء ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم كثير، يعني جمهور السلف ذهبوا الى ان الجار في القربة هو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة، فله ثلاث صلات، صلة بالاسلام وصلة بالجوار وصلة بالقرابة، يعني شوف ثلاث حقوق، ثلاث حقوق، صلة بالاسلام وصلة بالقرابة وصلة بالجوار. اقول هذا واذكر هذا كله من المفسرين هؤلاء، لان قد تجد من قولا لنوف البكالي معروف نوف من البكالي يقول ان المقصود به المسلم، ان المقصود به المسلم، يعني المسلم قريب لك باسلامه، المسلم قريب لك باسلامه، بالتالي راح اعرف الجار الجنب بانه الجار غير المسلم الكافر، هذا ذهب اليه بعض المفسرين من السلف وهو نوف البكالي الشامي، لكن هذا خطا، لان جمهور السلف فسروا الجار ذو القربة، الجار ذو القربة هو الذي صاحب قربة يقربك في قرابة، والجار الجنب، والجار الجنب هو الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة، الجار كسائر او كاكثر الجيران انهم غرباء عنك ليسوا اقرباء، والجنب بمعنى الاجنبي، جنب بمعنى البعد، والاجنبي مأخوذ من كلمة الجنب، وفصلنا هذا في تفسير قوله تعالى واجتنبوا اي اية فصلنا نعم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الجار الجنب طبعا هذا كذلك هو الجار الغريب، جار الغريب يقربك، له حقان، ما هم؟ حق بالاسلام وحق بالجوار، حق الاسلام وحق الجوار، مسلم جار، الاول جار ومسلم وقريب يعني كل حقوق، كل حقوق، هذا كذلك تفسير ابن عباس ومن ذكرناه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك ومقاتل وغيرهم، وقلنا تؤيده اللغة، جار غريب عنك اجنبي هو الجار الجنب، هو الجار الجنب، لأن علاش؟ قبل ما نشرحنا كلمة وإن تجتنبوا كبائر مثل هذا، لما بينا الجنابة بمعنى البعد، بزاف ناس كانوا يظنوا الجار الجنب أي الذي بجنبك، صح؟ الذي بجنبك، لا، الجار الجنب بمعنى صح وجار، كلمة الجار معناتها بجنبك، الجار معناتها بجواري، لكن كلمة الجنب بمعنى بعيد عني مش قريب، غريب عني ما يكون ليش؟ الجزائرية، ما يكون ليش. وثم طبعا هناك نوف البوكيلي إشقال هو الكافر اليهودي والنصراني جار الجنود صح. والصاحب بالجنب هنا توقفنا ما توقفنا والصاحب بالجنب. طبعا شرحنا كلمة الجار وكم تستعمل في اللغة العربية ثلاث استعمالات: الجار الذي يجاورك في المسكن وتطلق كذلك على الشريك في الشفعة، تطلق على المرأة الضرة، المرأة الضرة. بل العرب توصل حتى سمت الزوجة، الزوجة جارة، الزوجة نفسها يسموها جارة لأنها تجاور الرجل جارته. هذا استعمال واسع. والصاحب بالجنب، والصاحب من هذا الصاحب بالجنب الذي أمرنا بالإحسان إليه؟ كيف ما نعرفه؟ ذلك راني آثم من وقت لصاحب بالجنب، من هو هذا؟ ثلاث أقوال للمفسرين رحمهم الله تعالى. أما القول الأول وهو الصحيح، هو الصحيح سنبين، القول الأول وهو الصاحب في السفر، الرفيق في السفر. رفيق في السفر جارك ولو لم تعرفه، ولو لم تعرفه، ولو كان كافر، في السفر جارك تحسن إليه. عجيب، مثلا تكون مسافر في حافلة ولا طائرة ولا معك واحد أمامك، معك واحد رفيق في السفر الذي يرافقك في السفر، لو كنت وحدكم واجب عليك تحسن إليه، واجب عليك تحسن. هذا القول الأول، قول ابن عباس وابن جبير وعكرمة والضحاك ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتيبة، كل هؤلاء قالوا الصاحب بالجنب هو بالسفر، في السفر الرفيق في السفر. مفهوم؟ قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، قال للسفر مروءة وللحضر مروءة، كما نقول شهامة ونخوة ورجلة، كما نقول في السفر كان رجلة، اسمه رجلة، خلي الجيم جيم، يعني كان شيء نخوة ومروءة لتتمم الدين هذا. قال للسفر مروءة وللحضر مروءة، أما المروءة في السفر قال فبذل الزاد، فبذل الزاد وقلة الاختلاف على الأصحاب، وقلة الاختلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير سخط الله. هذه عجبتنا، لولين بذل الزاد، ما بذل الزاد كثرة الاختلاف، وش نديروا كما اختلفوا، ما عندنا وش نديروا كما اختلفوا، صار جبلة. تعرفوا المقصود، هذا الذي لم يسافر لا يشعر بقيمة هذه النصيحة، الذي لم يسافر في الأرض لا لا ما يستشعرش قيمة هذه النصيحة، الذي سافر يعرف. السفر سمي سفرا قلنا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه، عليه السفر، لماذا سمي سفر؟ يسفر عن جميع الأخلاق انتعاد، يبان في السفر، حتى تعرف إنسان في السفر يبان لك. ربما إنسان هنا ما تعرفه جيدا تقول هذا ما ظنيت، ما لا أظن أنه شهم، يظهر لك في السفر أنه شهم أو العكس، أو العكس. فقال من أعظم صفات المروءة في السفر هي بذل الزاد، وتتقاسم معه ما عندك بذل الزاد، هذا ما فيش إشكال، مفهوم؟ مفهوم، تبذل زادك ما تخبيش عنه، عندك شيء تقاسم انت إياه. الشيء الثاني وهو مهم، قلة الاختلاف على الأصحاب، وهو ما تسميه العرب بالمطاوع، المطاوع. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، قال لما أرسلهما إلى اليمن كانت صحيحين، تطاوعا ولا تختلف، تطاوعا ولا تختلف. شو معنى هذا الكلام؟ يعني ما تخليش، ما تخالفش صاحبك، قال مثلا شو رأيك نقف هنا ننزل الآن، معليش ننزل الآن، نبدأ الآن ناكل، نبدأ الآن ناكل، شو رأيك ندير عدس ولا مثلا رز، ها هذا يحدث، ندير عدس ولا رز، والله اللي تحب يا صديق، ما تخالفش. وشو بدك يعني هنا تكسب صاحبك، يعني تكسبه كسبا يعني عجيبا، وهذا ايش معناته؟ المطاوع. ومرة جماعة سافروا فقال اضعفوا من السنة السفر انك تؤمر عليك اذا سافرت هذا، يأمر عليهم واحد، فواحد اطلب منهم قال لهم انا الامير، يعني هو كان حاسبين ما شاء الله كانوا دايرين عنده علم وعنده فضل واخلاق ويعرفوه بهذا الشيء، قال لك وقيل بان النفس السفر هذا كيف شو يطلب الامارة، هذا شو واحد يطلب الامارة في السفر؟ المفروض تترك اصحابك هم الذين يؤمرونك، فقال لهم انا الامير في السفر استحياء قبيله ولكن سقط من اعينه كيف لا يطلب الامارة فاذا به ما من شيء يفعل في السفر الا هو يفعل الطبخ هو يطبخ الكنس هو يكنس حتى الفراش تعمل هو يضعه فاذا جاء الاثنان اللي كانوا معه يقولوا له دعنا احنا نطبخ دعنا احنا نكنس لا دعنا انا الامير لا تناقش مش عارف طلب الامارة طلب الامارة باش يحكم فيهم باش ما يخدموش باش يخليهم يرتاحوا مش نحكي على نبي نحكي على عبد عادي مش نبي هذا عبد انسان عادي مسلم يعرف شو معنى حبيب الاجر يعني يعرف شو معنى المروءة هذه اذا نشوف يعني قلة الاختلاف على الاصحاب يجتنبها كثيرا في السفر قلنا نروحوا منه هو اللي بان لك فيه ضرر تطرح رأيك بكل قناعة وقلة الاختلاف على الاصحاب وكثرة المزاح في غير سخط الله لان السفر قطعة من العذاب ويحتاج الى يعني ترفيه وغير ذلك يعني ليمر الوقت يعني بشكل ييسر العسير المزاح في السفر مطلوب ييسر العسير واما المروءة في الحضر لاحظوا المروءة في الحضر ناس بعثوا مزاح في السفر كليتوا الزاد قاع كملتوه اكلتم قاع الزاد اللي بذلوا لكم هذاك ها ما اختلفتوا الحمد لله كان يفرش لكم اتفضلوا تسمعوا ايش معناتها المروءة في الحضر قال اما المروءة في الحضر فهي الادمان الى المساجد الاكثار من البطء في المسجد الادمان الى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الاخوان في الله الادمان الى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الاخوان في المساجد سبحان الله يتشابه كلام السلف في الجهه يتشابه هذا اللي جرح يموت بدا يبكي قالوا ما الذي يبكي قال والله لا ابكي على دنياكم هذه ولكنني ابكي على قيام الليل توديع قيام الليل ومجالس الاخوان والذهاب الى صلاة الجماعة هات لا تمر المساجد صلاة الجماعة المساجد الاخوان وقيام الليل القرآن شو حد يتشابه فلان السلف رحمه الله طبعا كل الانسان دائما يراعي في هؤلاء الجيران هؤلاء يراعي الاقرب في الاقرب مو يراعي الاقرب في الاقرب مثلا اذا كان عندك اختلف العلماء في ضابط الجيرة ضابط الجيرة اختلفوا فيه لكن المعول عليه هو العرض بحقيقة بعضهم مثلا يقول لك الجار 40 بابا يعني من امام 40 بابا من خلف 40 بابا عن اليمين 40 بابا عن يسار طبعا انا يحكي عن مير ما مش يحكي عن رئيس انا يحكي عن رئيس بلدية هو لازم يعتني بهؤلاء كلهم رئيس بلدية ما مش يعتني في هؤلاء 40 باب من هنا 40 باب من هنا تفضل منهم من وضع ضابطا فقال الجار هو الذي يسمع معك الاذان يعني كل من سمع الاذان فهؤلاء هم جيرانك يعني قرية هنا تدخل صح قرية خاصة اذا كان يوم مكدر صوت فالجزائر كلها جيران منهم من قال وانا يقولكم هذا منهم من قال لا ضابط الجيرة من يسمع معك الاقامة اقام الصلاة الله هذا طيب هذا اقام الصلاة يساعد فشو هم يسمع اقام الصلاة في اليوم وهم يسمع اقام الصلاة الحمد لله يعني سلكت لها لا يعني انا اقول قد تجدون العلماء يريدون ان يضعوا ضابطا لمعرفة الجيران فالصحيح هو العرف ما اعتبره عرف جارا فهو جار اقرب الناس الى بيتك اقرب الناس من تسمع صوته من تراه داخل وخارج هذا الجار اذا قلنا روى البخاري عن عائشة ذكرنا الحديث هذا مرة سابقة انها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جارين فالى ايهما اهدي قال الى اقربهما منك بابا اقرب واحد تبدا به الهدية تبدا به هذه من خير ما يخص الهدية اما الصدقة للمحتاج اما الهدية تبدا بالاقرب وخاصة ان يرى ما تدخله على بيتك يرى اولاده يرون فينبغي الانسان ان يراعي مثل هذه الاشياء مع الجيران خاصة الذي يطبخ شيء الله ربي سمح الذين يطبخون شيء مثلا فيه شهية يعني لا يعلم ان ليس كل الناس يستطيعون هذا يطبخ شيء يعني مثلا لحم مشوي ولا ما به ف فهو يشم الجيران هذا. سبحان الله، لابد من الهدية لهذا الجار من هذا الأكل، لعل هناك طفلا اشتهى هذا، لعل هناك امرأة تتوحم خاصة. لازم الإنسان يراعي الوحم، لازم الإنسان يراعي الوحم خاصة في مثل هذه الأشياء. الإنسان يكون فقيه، ولا تستبعدوا الوالدان والدات ووالدي ووالدات كانوا يفقهون هذا دون دراسة، عمرهم مفتوحتان أميان من العادات يفقهون هذا. لماذا؟ هذه الأشياء تأتي بتربية وتوصية، توصية من الصغر الإنسان يشوف كيف كان يتعامل والداه، كيف كان يتعامل الجيران، ثم توصية كذلك الإنسان ينصح ويعلم. أين هي التوجيهات؟ يقول لك لا توجيهات تربوية، عنده بنا توجيهات تربوية صح، شو توجيهات يعني صحية؟ توجيهات تربوية يعني مثل القيام بحقوق الجار، القيام بحقوق الإخوان، ومهمة هذه، لا بد من إشاعة مثل هذه المعاملات بين الناس وإحياء كانت قديما. أنا ما أستطيع أن أنسى دائما ما من يوم طبختي ولا شربة إلا والجار يعطي شيئا منها لجاره، أين هي هذه العادة؟ المهم القول الأول كلتين صاحب بالجنب، شكون هو؟ الرفيق في السفر، الذي يرافقك في السفر صاحب بالجنب تحسن إليك. القول الثاني الصاحب بالجنب هي الزوجة، لا اكتبوها هذا ليه؟ كان يكتبوها زولا أنا ليش ما اكتبتوش؟ الرفيق في السفر الزوجة هي الصاحب بالجنب، هذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وابن أبي ليلى والشعبي وإبراهيم النخعي، مش شعبي، إبراهيم النخعي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الصاحب بالجنب هي الزوجة، إذا صاحبتك صاحبتك صاحب الجنب. والقول الثالث هو الذي يصحبك ويلزمك في الحضر أو في السفر، هو الذي يصحبك ويلزمك سواء كان في الحضر أو في السفر، يعني لم يريد أن يضيق رفيقك وين؟ في السفر، قالت لا رفيقك في الحضر أو في السفر صاحبك، يعني صاحبك أنت، هذا هو الصاحب بالجنب، ينبغي أن تحسن إليه، تكرمه، تسأل عن حاله، وهكذا هذه المعاملات فلا يستطيع أن يحصرها. وهذا روي رواه ابن جريج، هو قول ابن جريج ورواه عن ابن عباس، يعني كأن ابن عباس له أولاد في مثل هذا صاحب بالجنب. وهذا قول عكرمة أيضا وجابر بن زيد أيضا، قالوا اللي صاحب بالجنب هو رفيقك في الحضر وفي السفر، هل تحسن إلى رفيقك؟ لابد الإنسان يعتني بهذا. أنا لا أحسن إليه لسواد عينيه أو غير ذلك، أحسن إليه لأن الله أوصانا بهذا، شحال من يهدين. وما قالكش أحسنوا إحسانا للوالدين، إحسانا لذي القربى، اليتامى، المساكين، والجاري بالقربى، والجاري بالجنبي، والصاحب بالجنب. قال القرطبي رحمه الله والأول أصح، والأول أصح. لماذا قال به جمهور السلف؟ قال القرطبي شوف، وقد تتناول الآية الجميع، هذا منيح، قد تتناول الآية الجميع، يعني إذا خسرت أنت الصاحب بالجنب، كل واحد يا رب، يقول واحد الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى صاحب الجنب، من؟ قل هو رفيقك في الحضر أو في السفر والزوجة، إجماع هذا صح؟ والزوجة، والزوجة رفيقك في الحضر دائما، فعلا أخوات الحقيقة هذه تتداخل فيما بينها، تتداخل فيما بينها. المهم تعال السفر انتبهوا له، تعال السفر انتبهوا له. صح قال وابن السبيل والصاحب بالجنب، وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل، شرحنا ابن السبيل شو معناه؟ السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، ابن الطريق وهو الذي يمر عليك، قال مجاهد ابن السبيل هو الذي يمر عليك، فنسب المسافر اليه لمروره به، ينسب الى الطريق كأنه يلازم الطريق، تعرفوا ان المسافر يلازم الطريق، لازمه، وكل من لازم شيئا سميناه ابن، ابن السبيل. صح، وذكرنا لكم مرة بهذه المناسبة الحديث الموضوع الذي اشتهر في وقت من الأوقات، لا يدخل الجنة ابن زنا، وهذا حديث لا يصح، موضوع لا يصح، وبعض العلماء صححه، لا يدخل الجنة ابن زنا، وش دار ابن زنا؟ ولو كان صالح، ولو كان صالح، عجيب، ولا تزره وزرة وزرة أخرى، وشو عمل يعني؟ فهذا في الحقيقة له اثر كبير على النفس تاع الانسان بيكون من الجنة. يوصل مثل هذا الحديث الموضوع وخلاص ما ليش داخل الجنة ما ليش داخل الجنة. فهذا خطأ. من صححه اوله. من صححه اوله. قال ابن الزنا اي مداوم على الزنا. كما قالت ابن السبيل. شو هذا ابن السبيل؟ مسافر. اي داوم على السبيل. لازم السبيل. لازمها حتى نسب اليه. عجيب. وقلت يسافر حتى نسب الى السبيل الطريق. قال كذلك لا يدخل الجنة ابن الزنا. لو صح لحملناه على الذي يواظب على الزنا. فهذا معنى ومن الاحسان الى ابن السبيل هو اعطاؤه وارفاقه. تعطيه المرافق العامة ارفاقه. ما يريد المبيت يبات يتبيته يريد الاكل يأكل. بل تجب له الزكاة يعطى. هو في الحقيقة للأسف الشديد لما تخلف الأمة الإسلامية عن الشرع ضاعت منها مثل هذه الأشياء. وإلا قديما كان اسم شيء اسمه الخان كان معروف خاصة بالخان. شو معنى الخان؟ هذا مثل اليوم يقول فندق لكن يبات فيه شكون؟ ابن السبيل. يأتي السلام عليكم ورحمة الله من أين الأخ فضل اجلس أعطوه الأكل ويبات حتى يقضي مصالحه كلها من الزكاة. قلت المال المسلمين يجعل هذا الخان هذا من الزكاة. قلت المال المسلمين ما بلاش. أما اليوم للأسف الشديد تأتي وقعت تقصد واحد ابن السبيل مالك سرقوا لي كذا وكذا علاش كنت في مكان كذا وكذا في الحمام سرقوا لي. اليوم أعطوا له مش خان أعطوا له حمام حمام ويدفع ماله ويسرق. فمصيبة مصيبة كبيرة. وبعدين يتبجحون يأتون هذا الناس لعقلوا الشرع لعقلوا الشرع يجي يتبجحون إلى علي الأوروبيين. يقول في أوروبا كان اسمه ليزوبارج بيزيتيو ليزوبارج. لما أنت طالب بس تقدم بطاقة طالب بتاعك تدخل تبهات تأكل حتى تقضي حشرة كان تدخل المصاد حتى ما تحقش قاعدة بطاقة طالب. هذه ابن سبيل ما ركش من هنا العرفوك ما تخاش تعرف أنك لست من أهل البلد فتقيم حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. صح. شوف الدين يعني واسع النطاق يعني الدين. والانسان اللي ما يعرفش هذه الامور شوف دقائق يعني تصير بدك انت انسان ما يصليش يسمع بكلمة ابن السبيل. صح. الناس ما يصليش يسمع بكلمة ابن السبيل لكن غابت عنه مثل الحقائق. فرأوا ان الشريعة الاسلامية قاصرة عن اخراج الامة من ظلماتها فعطلوا لا لا يدرسوا كيف راح يطلع على مثل اسرار الشريعة في كل المجالات. هذا مهم. اذا هذا ابن السبيل ارفاقه واعطاؤه وهدايته ورفضه. هدايته تريد كل شيء يريد ان يعرفه. قال بدي اذهب الى المكان الفلاني يجب عليك يا اخي. ثم من اليوم رح البيت علمهم هذا الامر. ابن السبيل اذا واحد جاك مثلا من مكان بعيد اسألك يا اخي انا تعرف اين بلدية الفلانية ولا اين. يجب عليك اذا كنتش متضرر مكنتش في حالة عمل ولا يجب عليك ان تبلغه تريده. قال يا اخي تعال اذهب من هنا هذا اقل شيء اذا شئت معرف توصله. عجيبة. اين نحن معنا جنات جيد بارك الله فيك. ناس حديث الصدقات كتاب الصدقات او هدى زقاقا. عجيب. هدى زقاقا اي يهود الطريق للانسان. حديث صحيح سنن ابي داود وغيره تجدون تحت الرجل ترهيب ما من مسلمين كيف قال اهدى زقاقا او لبنا او وطنطا يعني اهدى لبنا او هدى زقاقا اي وري الطريق للناس ابن السبيل. هذا له اجر عظيم. جيد. هذا الحديث بعدين نذكره هنا. ثم قال ابن السبيل وما ملكت ايمانكم احسن اليهم. وما ملكت ايمانكم احسن اليهم ايضا. شو هذا كلهم يجب ان تحسن عليهم. وما ملكت يمينهم الرقيق. الرقيق كيف الرقيق الرقيق كيف يفترق العبد كيف باحد سبيله اما يشترى او يعطي اياك الامام. امام يعني الحاكم في باب الجليه الثلاث مع رقيق. هم الامام بمعنى الحاكم بعد غزوه او تشتريه بمالك. هذا هو العبد احسن اليه الاحسان الذي امر الله تعالى به. كلا قال الله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قبل شرح هذه الايه الفقره هذه الايه هناك تنبيه مهم ذكر ابن القيم رحمه الله. طبعا انت تسمع مثل هذا القرص لكن من الإنسان أحيانا يجي نبهك يجي نبهك على قادر النبي يقول لك اذهب مع محمد، لكن أفضل يقول لك لا تذهب مع محمد يجي نبهك أكثر. أما ربما أنت تعرف ولكن من ناحية نبه عليه إنسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، يعني راح يتكلم عن من؟ على من؟ على اليهود والنصارى. أحكام أهل الذمة هذا في الجزء الثاني صفحة 93 بعد 793 ذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل ومالك أيمانكم. قال: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا، فحقه واجب وإن كان كافرا. وهذا شيء مهم، إحنا الإنسان يوفى دائرة الفقه فاهم. إحنا وش نعرف؟ أن الزكاة لا تجوز من للكافر، الزكاة لا تجوز للكافر إلا في حالة مؤلفة قلوبهم بشروط، حالة الضعف عن المسلمين فاهم، حالة الضعف عن المسلمين، أو كانوا مثلا على الحدود، كانوا على الحدود مثلا هنا بلدة كافرة وهنا بلدة مسلمة، كان طبعا هاي الحدود كاين كفار اهل ذمة، اهل ذمة عايشين معنا تحتنا، وشنو الحدود؟ نقولهم مقابل مرابطتكم مع الحدود تحرصوا نعطيكم من الزكاة. وعرفوا احنا غير هذه الحالة صح؟ نوسع الان دائرة الفقه ونستنتج ان ابن السبيل الكافر يعطى من الزكاة، ابن السبيل الكافر يعطى من الزكاة ايضا، اذا نوصلها قيد اخر بالنسبة لاحكام الزكاة. الكافر لا يأخذ الزكاة الا اذا كان من مؤلف قلوبهم بشرط ضعف او الحاجة اليهم. وابن السبيل كافر جاي من اهل الذمة طبعا، ما الحرفي، الحرفي اللي اسير، هو اللي اسير اهل الذمة طبعا، واحد بينة او معاهد بيننا بين معاهد او مستأمن بخلد عبد امان يعطى منها الاحسان اليه طبعا. ثم قال تعالى: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شوف كيف يختم من الايه، لا لا يحب المختال، المختال هو ذو الخيلاء الذي يختال، ذو الخيلاء المختال. ومن القران لما اتقر الماده هذه خاله الخيلاء وهذه تجدها اخذت من اشياء تعظمها العرب، مثل لواء الجيش يسمى الخال، خال لواء الجيش، لواء يعظم لواء، لواء الجيش مهم تسميه العرب خال. كذلك تأخذه من نوع من انواع البرود كما قلوا العبايات الفخرة الفخمة الفاخرة، برود نقول العباءات الفخمة الفاخرة تسميها العرب خال، الخال. كذلك أخذتها من شغل الله: أرأيتم إلى الشرر، شرر عن النار عندما يتطاير لشدة حر الحديد بعد أن يضرب، شو يضرب الحديد ساخن، شو يتطاير الشرر، هذا في العرب تسميه أيضا خول الحديد، اي عظمة وتطاير، عظمة وتطاير يعني يصير عالي فوق تطاير، كأن الذي يختال، الذي يختال بين الناس هذا يتطاير، يتطاير. وسمت العرب بالفرس خيلا لأن به تعظم العرب، كانت تعظم الخيل، كانت تعظم الفرس، فالذي له خيل ليس كالذي له حمار أو بغل، شكت كيف فوق خيل. كذلك سمت شو يعرف هذا الأخيل، أخيل، الأخيل هو نوع من أنواع الصقور العالي، صقر ضخم عالي يكون في السماء، صقر ضماء، هذا تسميه العرب أخيل. لماذا؟ لعلوه وعظمته. إذن اختال بمعنى تكبر، تكبر وبطر، يعني يصير يعني يمشي بمشي الخيلاء، هذا معنى المختال الذي يختال. والمشية الخيلاء معروفة، مشية الخيلاء تمشي بمشية كما نقول أهل الفخر، هذه المشية هذه لا، المسلم يمشي كيف الهوينة وينزل راسه ويجري، يجري في المشي انت مشي يمشي لبعدك المشية كاد يمشي صار بحوسه في متحف أي حوس في متحف أنت لا أفرق على اسمك لأمانة هذه وإن في المكان هذا يجي يقول لك يكفر لك ناس كلها على عبادك الإيمان قاعد عافظ وإيش تحضر لك يا أخي أنت تروح دور لك أنه تختال وبعد أنا دي لي تحتال والله ما بصير ما إذا الخيراء هذه مشي كيف بعدها تمشي ترفع رأسك ترفع رأسك زين وتمشي يعني تبختر فين تبختر نعم تبختر إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ جبال طولا هذه المشية لا تليق محرمة إلا في حالة واحدة حالة الجهاد في سبيل الله حالة الجهاد في سبيل الله إن الله يحب هذه المشية وما سيأتي إن شاء الله بيانه يحب الله هذه المشية في الله في ناسنا خارف قال عشان يقول هذا ماشي بعد قام قرر طبعا يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره طبعا هي أمور اجتهادية لكن جرى عليها أمر المسلمين هذا نص الخيراء في الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم مدحها كان لو امر اجتهادية مثل صبغ الشعر بالاسود احنا نعرفه انه لا يجوز صبغ الشعر بالسواد لا يجوز صبغ الشعر بالسواد قال بعض الشافعية كانت عند السالك قالوا الا في حال الجهاد في سبيل الله كان الجيش مثلا شعره اعظم معظم شعوره اللي كان شعره ابيض يصبغ بالسواد فليصبغ بالسواد لماذا؟ يظهر انه شاب عندك العدو يشوف الجماعة كلهم شباب يسر على الأقل تضعف نفسيته هو قراءة ايه هذه وسائل الإعلان فعلا وسائل الإعلان على مهنة مفهوم هذا مهم أنا لا أقول لك رأسك يشوف يعني كيف يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره يجوز ما لا يجوز في غيره هذا بالنسبة في ناقص الخيلاء وهو مضاد تماما للتواضع لا يحب من كان مختالا فقورا الفقور ما معنى الفقور؟ هذه صيغة مبالغة فقور الفقور هو الذي يعدد مناقبه كبرا يعدد مناقبه كبرا المناقب شو المناقب؟ المحاسن عكس المناقب محاسن عكسها مثالب المناقب مثالب مثالب جيد المثالب كأن السلب فيك السلب فيك فيك نقص مثالب الذي يعدد مناقبه فخرا هذا يفخر ويفتخر وهذا كنا قد بيناه في دروس في الأدب الشرعية الأداب الشرعية يوم الأربعاء في أداب المجالس قلنا من عيوب المجلس أن الإنسان جالس مع عيوب الحديث أن الإنسان يبقى يتحدث عن نفسه أنا وألبق الله الحمد لله أنا ويجوقها طبعا كلمة الحمد لله أنا والحمد لله ولا أزكي نفسي لديرها مرة لغارض شرعي معليش مرات وراء يقولك وش قال العلماء تعريفه الذي يؤدي المناقبه كبرا يقصد التطاول عليك يقصد التطاول وانا ما يغلطش بها ميموج ميموج لا هو ولا ولادي ولا زوجتولك يهرطني يشكت في نفسه وفي اهله واحنا الحمد لله برقنا قريب كنقول لنا رسل برق شوية شوية خسرنا اذا يقول لك قريب لنا انبياء برق شنو هذا وش فينا ديس ايش بقى ايش بقى ما بقى ولا بينك وبين النبوة ما تموت انت حقا تموت شوية يا عقل هو العجيب انهم يأتوا باحاديث وايات في غير موضعها لا تقول صراحة ولا تزكوا انفسكم وسيأتي بطر المسألة في حينها لا تزكوا انفسكم انت رأي الذين يزكون انفسهم يجيبوا اية اما بنعمة ربك فحدث هنا في غير محله وأما بنعمة ربك أما بنعمة ربك فحدث شفنا ربنا صحة ربطرين من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن أبلي بلاء فكثمه فقد كفره يعني أنت الحمد لله الله عز وجل أمر عليك بالصحة والعافية والمال واليدين وتبدأ تشتغل لا لابد أن تظهر هذه النعمة عليك تظهر هذه النعمة تكون جيدا تلبس جيدا او تنفق ما شاء الله يعني لا تطلبش الناس هذا ظهرت نعمة الله عليه مطمئن مطمئن البال اما الذي انهار كامل هو يشكو انهار كامل هو يعني يكتم نعمة الله يقول لك افرش من خير ما فيه هذا قد كفر نعمة الله تعالى عليه هوش ماته واما بنعمة ربك فحدث يجيب لك إذن شوف لا الآية في موطنها ولا الحديث من أبلي بلاء فكتمه فذكر فقد شكره وليس هو في موضعه. ولكن العلماء رخصوا في ذكر المناقب، ذكر المناقب لغرض شرعي، ذكر المناقب لغرض شرعي وضابط الغرض الشرعي أمثلة في ذلك هو شحذ الهمم، شحذ الهمم تاع الضعفاء، قويهم بمثل الشيء، مثلا تقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لتقويه. طبعا الإنسان يحب يأتسي بغيره، أنا صراحة ما أخدش ندير حاجة تعجز، أنا لا أعجز ندير حاجة، لكن لما نشوفك قلت لي بس كذا قل والله شو الفرق بيني وبينك، يلا أنا مثله. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو كنت لو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله تعالى مني تناله أو تبلغه المطي ما ركبت إليه. وكما عرف لي واحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي ما ذهبت إليه، هل هذا يزكي نفسه؟ لا، احنا يبينهم العلم اللي عنده باش ياخذوا عليه، يبينهم العلم اللي عنده ويأخذوا عنه يشحد الهمم. فهم تجي تسمع واحد هنا ما يبارك مرة نجلس إليه، أو لدفع التهمة، ودفع التهمة عن نفسه تقول والله كما عثمان بن عفان لما دخل عليه الخوارج ليقتلوه قال للصحابة والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، وما منيت ولا كذبت، ما كذبتش لا في جاهلية ولا في إسلام. هذا يزكي نفسه عثمان بن عفان، تقول لا، أو يذكر مناقبه ليدفع التهمة عن نفسه. أنا عجيب. فهذا غرض شرعي لا بأس به، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يشحذ همم الصحابه على اتباعه وعدم الابتداع، ايش كان يقولون؟ اني اتقاكم واخشاكم لله، واني اتزوج النساء وافطر وانام. فهم لماذا قال هذا؟ اذا كان نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا، وانما يبين لنا ان طريق الابتداع هو الاصل، هو الواجب، واما طريق الابتداع فمسدود. هذا غرض شرعي لا بأس، كما قال النووي رحمه الله في الاذكار. هذا الكلام ذكره النووي ليريد تفصيل في كتاب الاذكار، بين جواز مدح النفس بغرض شرعي. لماذا؟ الان خص الله تعالى هاتين الصفتين الخيلاء والفقر. لماذا خصهم الله تعالى بالذكر؟ شوف هو يأمرنا بالاحسان الى الله اولا بالعبادة، ولنا دينا قاعدة ان اواخر الايات لها دائما علاقة بما قبلها. يختمك الله عز وجل الاية حوث على العلاقة بين فواصل الايات هذه. قال العلماء كابن الجوزي رحمه الله والقرطبي وغيرهم كثير ذكروا هذا الكلام، قالوا انما خص الله تبارك وتعالى هاتين الصفتين بالذكر، خص هاتين الصفتين بالذكر لانهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب. ايش بنيفهم الفقير؟ واحد من مختار الفقير، ايش بنيفهم من الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الآية. فيضيع الأمر بالإحسان إليهم. من الذي لا يحسن؟ المتكبر الفاخور الذي يمدح نفسه ودون يشوف راه افضل. فهذا ختم الله تعالى الايتين كان يقول لنا اعلموا ان الشيء الذي سيمنعكم من اداء هذه الحقوق هو هاتان الصفتان الخيلاء والفقر. اذا بها قاعده، اكبر مانع عن الحق هو الفقر والخيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر. شكون يترك الحق؟ الذي يغمط الناس يحتقرهم، يعني انا ما نديش ما عندك، انت مش تكون انت باش ندير ما عندك، عاد كما يقولك مش تكون انت. علاش؟ ربما قد تجد في الانهار ما لا تجد في البحار، والفقير هذا ربما يفضلك عند الله تعالى بدرجات. اذا عرفنا ان شخص الله في هذه الايه مفهوم ان شاء الله. اذا الان نحن حديث عهد، طبعا دي في دروس اخرى في مجالس الاداب الشرعيه، الان تدخلت الدروس الاداب الشرعيه، راينا ادابا الأدب مع الوالدين والأدب مع الخادم عن قراءه، ما رأينا الأدب مع الخادم الله يسامحه، أدرجناه ضمن آداب الطعام. فيدخل الخادم فيما نرتب أيمانكم، ولكن بعموم الفائدة نلخص مثل هذا لأنه فيه أحاديث كثيرة خاصة في الأدب مع الوالدين. إذا المسألة الثالثة هي الترغيب والتذكير بالإحسان إلى الوالدين. الترغيب والتذكير بالإحسان إلى الوالدين. وهذا الأمر أوجب الناس أو أولى الناس بالاعتناء بها هم طلبة العلم. أولى الناس بالاعتناء بها هم المسلمون أولا، ثانيا الذين يحضرون الدروس، ثالثا الذين يطلبون العلم. فهم المسلم أولى بهذا الأدب من غيره. ثانيا كان الواحد أولى أكثر الذي يحضر الدروس. ثالث شيء هذا الذي يطلب العلم متخصص ويكتب. فهم هذا الإنسان عليه دائما أن يجعل شبه منبه منبه يعني رجل نشوف كما رجل بين 4:30 4:25 علاش خايف تنسى خايف ترفض. كذلك مثل هذه الأحاديث وهذه الدروس متملش ما يقولش لا سمعتها ونعرفها، لكن كم من إنسان تحدثه بمثل أحاديث يقول لك رحمك الله ذكرت أنا بالإسلام الله ومشان واحد يسمع أحاديث هذه الآن بالوالدين بالإحسان إلى الإخوة يقول الله يقول ما شاء الله تذكرنا الإسلام. الإسلام لا يفهم إسلام عرف الإسلام فيقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. شكرا بالله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ما قاش أحسن وصيناه حسنا بهما يعني بوالديه حسنا. ما أعظم هذا الكلام وصية وصية. والإنسان دائما يصبح يعتني بالوصية أكثر من غيرها صح. لو كان مثلا عندك ميت ما في البيت وتسأل هل ترك وصية صرت سارع إليها. هذه وصية الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأعظم آية يحفظها الصغار والكبار وقضى ربك وقضى ما فيش أمر قضى كأنه قضاء مجلس قضاء هنا يجب الانتفاع إليه ما عندكش خيار فيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. واحد من اثنين يبلغ عندك الكبر واحد منهم يعيش أحدهما أو كلاهما. شوف واحد منهم يعيش أو كلاهما. فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف بمعنى أتضجر من ليت. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما النهر كما هو باب أولى. إذا حرم التأثير يحرم النهر من باب أولى هو رفع الصوت أو رفع اليد ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل تذلل إليهما ما شاء تذلل الغريب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذا أعطاك واجبات ظاهرة معهما وأعطاك واجب باطن باطن وهو الدعاء. الواجبات الظاهرة أن تقول لهما قولا كريما وتخفض لهما جناح الذل. هناك واجب باطني لا يطلع عليه إلا الله وهو الدعاء لهما تدعو لهما كلما استطعت. وأعظم ومن أعظم الأحاديث طبعا التي تسرد على مثل في هذا المقام عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها حق الله تعالى الصلاة على وقتها. قلت ثم أي قال بر الوالدين. قال بر البر شو هو الإحسان بر الوالدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه هذا رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا. شفنا هذا الحديث مرارا. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيشتريه فيعتقه. النبي اقطع عليك المجال. قال لا يمكن لأحد أن يجزي أن يكافئ الجزاء والمكافأة غير الجزاء أن يجزي والدا إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة أنك وجدته عبدا في السوق أو أسيرا مملوكا فاشتريته ثم أعتقته فقد وهبت له الحياة كما وهبه إليك الحياة. نحن فصلنا هذا لماذا سمي لماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم انك جزيته اذلك انا شو وهبته الحياة كما وهبت الحياة كنت وهبته الحياة جيد يعني قلنا الدين الحرية تساوي الحياة والرق العبودية كأنها موت كأنها موت دليل شو هذا الدليل اي لطيفة هذا مثلا نكتة تبين هذا يلا يلا وقت الوقت ما في يلا قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أصبتم مثليها شو المقصود أسرى بدر زيد وقتل شحال قتل المسلمون في غزوة بدر قتلوا 70 وشحال أسروا 70 صح أسروا 70 وقتلوا 70 وفي غزوة أخرى شحال مات المسلمون 70 الله عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها وصح أصابوا مثليها قتلوا مرض مرضى شحق سمعين فلماذا قال أصبتم مثليها قال القرطبي رحمه الله لأن الأسر شديد القتل كي أسرتوا سمعين كأنكم قتلتموهم فهنا لما تبتعد تقيف أباك تشتريه وتعتقه قد أعدت له حياته من جديد فتكافئه تكافئه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحابتي صحابتي بمعنى صحبة الصحبة والصحابة كيف من احق الناس بحسن صحابتي شكون توفيق ولا بكر ولا زيد ايه الناس بالذات تبذل وقتها مع الصديق لكن تبذل وقتها من جزء من مليون جزء لا تبذله مع الوالدة او الوالد الوالد خاصة الوالد بيننا وبينه سد غير قرنين الله يحميه ايه وقت شي يصير حتى اذا جاء وعد ربي جعله دفا ما تدري تيموت تيموت بس تعرف قيمته الوالد عجيب كيف راح تنصحه مع انه هو العمده هو ماشي ملتزم او ملتزم تعرف الالتزام وخفيف هذا ان شاء الله باس الدين عنده هو يصلي او يصلي حاجه كبيره ايش فيك تقدر معك انت يصلي له حاجه كبيره فأنت كيف تصل إلى هذا الشخص الذي لو أقنعته لسهل لك الطريق إلى أختك إلى أخيك إلى فوق تكون حيلي لابد عليك أن تصاحبه تصاحبه يعني كيف يعقب العقب تروح مع الجامع مرة تذهب تشتري له شيء ما هذا بس يأتي إن شاء الله كيف تعامل الوالد كيف تعامل الوالدة هذا ليس بالفقه ما شفين صاح الوالد لماذا من كنا ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قلت ثم من او قال الرجل ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك هذا الحديث عفوه متفق عليه لا لا لولا ما وش يقول شوي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحسن الصحبة لمن للأم ثلاث مرات ثم الأب ثم الأب في الآخر في آخر درجة مع ذلك أجمع العلماء أجمع واتفق العلماء أو جمهور العلماء على أن أمر الوالد يقدم على أمر الوالدة لو أمرك والدك بالذهاب ونهتك والدتك عن الذهاب شكون تطيع بعد قول الوالد هذا متفق عليها كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثلاث مرات أمك أمك أمك في الأخير قال أبوك يزال الإشكال بماذا قالوا وش قال قالوا للأم ثلاث أثلاث البر حسن الصحبة قسرة الحنان الإشفاق عندها ثلاث أثلاث الوالد ثلث واحد يعني مثلا أنت عندك ساعتين فراغ مثلا ساعتين فراغ ولا ساعة فراغ يعني عنده ساعتين فراغ بمعبود ساعة فراغ نقوله ساعة فراغ شو عنده ساعتين فراغ ساعة فراغ روح ساعة فراغ بالزهر هيك ليش فراغ ما فيهاش فراغ ما تقول والدين ساعة فراغ فأنت هنا تريد أن تقسمها مع والديك صح ثلاث أثلاث تعطيها للوالدة ساعة إلا ربع تعطيها للوالدة وربع ساعة تعطيها للوالد إذا قالوا البر للوالدة والطاعة للأب هذا هو التفصيل البر للوالدة والطاعة للوالد. مفهوم؟ فرق بين البر والإحسان هذا يعرف للوالدة. مفهوم؟ مثلا جبت مثلا أربع حبات موز، تعطي ثلاث حبات للوالدة وتعطي حبة للوالد. مفهوم؟ مفهوم؟ خليهم يزعفوا ولو الشرع صح. هذا حديث لا اتفقنا عليه. وعنه وهذا حديث فيه ترهيب، فيه ترهيب شديد، عن ابي هريرة في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال رغب، قال النبي صلى الله عليه وسلم رغب انف ثم رغم انف ثم رغم انف ثلاث مرات. رغم انف كناية عن الذل، او يدعي النبي صلى الله عليه وسلم بالذل والخزي. رغم انف يعني لصق في التراب، رغم انف اي لصق في التراب، كل لصق انف في التراب والمذلول. رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما، واحد منهم ادرك او كليهما فلم يدخل الجنة. كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فرصة لدخول الجنة الآن أن توفر عندك، وهو أنك عايشت والديك كبرت وهم عندك أو أحدهما، أعظم فرصة، مستحيل ما تدخلش الجنة. علاش؟ أبواب البر مفتوحة على مصراعيها، فهم؟ والإنسان لابد أن يتيقن فيها. طبعا هذه الأحاديث سنراها ترجمة عملية في حياة السلف، تتعجب من حياتهم، والله الإنسان يأسف يعني. زيد طبعا نلخص ما نأتي بها كلها. على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف هذا زعما جاء صحابي، جاء وشريط يريد الخير، يريد أعظم خير، مرتمع أعظم خير يريد هذا الرجل. قال وش جيت تدير؟ قال جئت أبايعك على ماذا؟ خير على الهجرة والجهاد في سبيل الله. جاء يبايعنا شيئين، على الهجرة والجهاد، يعني كثير من الناس اليوم تجده يريد الجهاد، جهاد أرواح تسمع تبايع الهجرة والجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من والديك أحد حي؟ فهل لديك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي، وزوج حيان. فقال فتبتغي الأجر من الله تعالى، أن تريد أنت الأجر وش تريد سمعة ولا هذا؟ لا، قد أدت الجهاد فيه نوع من نعبات، يعني إن شاء الله عز وجل يخلص النية، إن شاء الله واحد يخلص النية، إن شاء الله يجمع العقل فيه شوية يعني سمعة كذا لا مجاهد أكثر. شكون راح يشوفك يعطيك 20,000 الوالدة تاعك؟ شكون؟ شكون يشوف يعطيك 20,000 الوالدة؟ واحد ما يسمع ربي سبحانه. قال أتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. سبحان الله العظيم، هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني حديث مثل هذا نظن ما في أحسن منه. إنسان شوف إذا أراد أن يهاجر في سبيل الله يدي الأجر على الهجرة الجهاد في سبيل الله، يروح تقل البيت تاعه ويحسن الصحبة على الوالدة. وسترى يعني كان أسلوب تاع السلف، كان أسلوب تاعنا، كان أسلوب تاع الجزائريين والناس ما شاء الله مقبول. وقارن بينهما. قال وفي رواية أيضا لهما البخاري ومسلم جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. فقال ففيهما فجاهد، اذهب فجاهد فيهما. لماذا سمى ففيهما فجاهد؟ لأن خدمة الوالدين أمر شاق على النفس، أمر شاق جدا، الصبر عليهما. تعرف أنه أحيانا يحشران أنفسهما فيما ليس لهما، صبر تحتاج صبر، وخدمة كل يوم يتكرر ولا لا؟ هذا هو أعظم جهاد الآن بالنسبة إليك أنت. طبعا هذا الجهاد كان فرض كفاية، لو كان فرض عين فيذهب مباشرة. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت قادمت علي أمي، شوف مشركة زي في جرح بيقول لك لما تسمع الغناء وش ندير لها، اروح تسمع المشركة، اروح تسمع مليح مشركة. قادمت علي امي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمت الي امي وهي راغبة. راغبة شو معناتها؟ راغبة في المال في الصدقات مش في الإسلام راغبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك صليها وقيلها تصدقي عليها وأحسني إليها صلي أمك متفق عليه. آخر مطاف أسلمت أمها فوق يعني بالإحسان الإحسان الإنسان لما يحسن يعني يستعبد قلوب الناس. وإذا بقى وإذا تنظروا أعود إلى المال الله يعمل للنسان ماذا يعملهن النسان الحلو لما تتصلى فيها هذا يعمل في يؤثر ماذا يؤثر المال. وكذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال إن امرأة إن لي امرأة رجل جاء أبي الدرداء يسأله ويستفتيه إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد يعني الوالدان الوالد أوسط أبواب الجنة أي أعدل أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه دبر راسك. هذا رواه الترمذي وهو حفص حسن صحيح. قالوا شوف الوالد هو باب الجنة إذا حبيت تضيعه تفضل عصيها وإذا ما حبيت تضيعه فأطيعها. طبعا هذا يحمل على المرأة الأم تكون صالحة تكون صالحة شيء فاسقة لتأمر ابنها بالطلاق لا الأم تكون صالحة والزوجة غير ذلك فهنا واجب عليه طاعته مثل حديث عمر الخطاب ابن عمر جاء فأمره عمر بطلاق قال في رواية عمر الخطاب ابن عمر مش قال صحيحا قال وكنت أحبه ولكن ابن عمر أمرني بطلاقها وأمرني بطلاقها فقال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال طلقها. عمر الخطاب ميزانه ميزان صحيح ميزان شرعي أن والدة تريد منك أن تطلق زوجتك الصالحة لأجل أنها نسيت شيئا أو نسيت أن تقول لها السلام عليكم مثلا أو لأمر في النفس فلا طاعة لها في الحقيقة في هذا بل يبقيها. هذه آيات شوف كان آيات كان أحاديث وأعرضنا عن كثير منها كلها تدل على وجوب الإحسان بل كثرة الإحسان إلى الوالدين. كيف نحسن إليهما باختصار شو يعطينا مثال نحسن إليهما. يذكر العلماء كلهم من أعظم مظاهر الإحسان يعني وهيك بقول لك ما فيش كلمة أجمع وأجمل وأحسن وأعظم في بينك يعني كيف تعامل والدك والدين كما قول الله تبارك وصاحبهما صاحبهما شوف كلهم كلهما صاحبا صاحبك صاحب كيف تعامل تتعامل بنظم ايش تعاملوا وصاحبهما في الدنيا معروفة الله اكبر لا لا لا وصاحبهما الزوج هذا ما يولده صاحبهما في الدنيا معروفة ومن اعظم مظاهر الاحسان اليهما خدمتهما والشفقة عليهم خدمتهما والشفقة عليهما فان جزاء الاحسان لا يكون الا الاحسان. هما كان يخدمانك. واسأل المتزوجين اللي عندهم دراري حتى عرفت انت والدين تتعجب والله تتعجب تتعجب من انسان عنده اولاد ولا يزال قلبه قاسي على والديه. انا لا اتصور انسان هكذا على اشخاص ذاق المرارة على الاولاد وكيف يتعب عليهم. والله الرجل احيانا يبكي على جل الخبز يبكي ذوق الذل. اما الام فلا تسأل عنها الام لا تسأل عن المقاسات مقاساتها في سبيل إحسان إلى ابنها هي أحسنت إليك الدهر فكبرت خلاص وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن أعظم ما دائما أقراها من حد ما قرأ هذا الكلام هذا كان كلام نحب نقرأ دائما لبعض العلماء كتبه نداء إلى العاق أو المقصر من بالضرورة يكون عاق العاق يعني تتخيلوا باللي داخل شارب ومع بعد يشوي يكسر في الديار يعني مقصر لا يجلس مع امه او على اقل مرة. يقول رحمه الله تعالى ايها المضيع لآكد الحقوق ايها المضيع لآكد الحقوق المستبدل ببر الوالدين العقوق الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشيء، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 حجج وكاذبت عند الوضع ما يذيب المهج. طبعا القلب هو المهجة. قال وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا. ما في الوسن؟ نعاس. أرضعتك من ثديها لبنا وأطارت من لأجلك وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى. قال لا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرت على نفسها، وآثرتك على نفسها بالغذاء، آثرتك على نفسها بالغذاء، وطير وجعلت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتها وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت إلى الكبار عند الكبار إليك جعلتها من أهون الناس عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان. شوف، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هاجرتها وما لها سواك نصير، وهذا ومولاك قد نهاك عن التأفف، وعاتبك في حقها بعتاب متلطف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. شفت حدث لا؟ إنسان كي يقرأ هذا خلاص يقول راح يجري أمه إلا لا الله، يعني شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف. إنسان لابد أن يزال الوقت، يعني زال الوقت، بتقول خلاص يعني ما دام حية قال لك فالزمها، فإن الجنة تحت أقدامها. كان حيواتان الجنة تحت أقدام أمهات، هذا قلنا لا يصح، لكن قالوا إلزمها فإن ثمة الجنة، إلزم قدمها فإن ثمة الجنة، كما في الحديث السابق. المهم، فنقول نحن إذا علمت أو شعرت بأن نفسها في حاجة تريد شيئا فسارع إلى ذلك، عيد براسك السلف كذا، سارع إلى ذلك، تحسن إليه كما كانت تفعل لما كنت تتمرض مثلا، كنت تحتاج شيء لباس ولا وش كانت تديره، كانت تسلف لنا تسلف ربما تبيع الشيء اللي عندها لتحصله لك. كذلك يجب عليك ان تحسن اليها كذلك، يعني مثل ما كانت تحسن اليه. وهذا من اعظم الجهاد، اقول هذا من اعظم الجهاد في الحقيقة، وانه يدوم سترى يوم القيامة، سترى ذكر هذا المجلس جيدا، الله تشوف لما تشوف الاجر العظيم جاك يوم القيامة تولي تقول سبحان الله. اما تبني اي شيء تمد الوالدة تاعك ولا اي شيء شوفوا هي عظيم، علاش تفكرتها؟ لكن ما عشرك الشيء اللي مديته لها، كيف تفكرتها؟ تفكرت ان الله يبارك وكذا، رب يحفظ لك، وزيد تستفيد منها زيادة على الاجر. دعاء دعوة الوالد ليس بينها وبين الله حجاب. ومن اعظم اخبار الاولين قصة النفر الثلاثة الذين سد عليهم الغار، وش دار واحد منهم؟ وش دار؟ قال يا رب اللهم انه كان لي ابوان، كان لي ابوان وكنت لا اسقي، وانا احكيهم لأغبط الغبوط صبوح، الغبوط هو شرب الليل والصبوح هو شرب صباح، كنت لا اغبط او اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، لا ولادي ولا زوجتي ولا العابد انت اي شرب قبلهم. فمرة خرجت انا اطلب الحطب فتأخرت، فجئت الى البيت فوجدتهما نائمين، فعفو الحد وجدتهما نائمين، فباقيت فوسك انا فضح اللبن الليلة كاملة، ليل كامل، وأولادي يتضوعون جوعا تحت قدمي. هذا يعني أمر موسى، مش أمر سهل، لو كانوا راكبين كانوا بالعالم عليش ما توقف معليش، مش أولادك قدامك تشوفهم. هذا أمر أنا أقول أنه الآن عندنا أولاد ما يقدرش ندير مهما يكون إلا أن يشاء الله، ما يقدرش ندير إلا اللي عنده دراري يقدر، أنا قاعد عندي دراري، عندك أولادك تحتك سيبهم وانت واقف عجيب. هذا والله غير عجيب. يعني صورة من اعظم الصورة يعني في بر الوالدين. فلكن شوف وجد على الاقل شيئا يدعو الله به. اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانسدت عليهم الصخرة غير انهم لا يستطيعوا خروج. لو كان وحده كان لا يستطيع كلها. لكن اراد الله عز وجل ان يدفع اليه هؤلاء الثلاثة باعمالهم الصالحة. زيد. كذلك الاعظم يعني مظاهر البر. ابي هريرة رضي الله تعالى عنه شوفها ان يعطيك امثلة لتخليك تتذكر معه كيف تعامل الوالدة. قلت العبرة ليس العبرة يا ربي ليس العبرة بالذي تعطيه. العبرة هو انك تتقطعها او شيء ما هي او ادش بك. ها عبرة وايس اتخلي نشتري لها الاشياء. ها شري لها فليتوكس. نعم او دار حالة دير الادوية. او دار حالة دير الادوية مثلا. رحنا ورحنا وجبتك الجزائر صح؟ كمان لا لا كيف تخمم على ذلك؟ خمم خمم وش لا اله الا الله. بعدين تعرضون التأثير. التأثير في الدعوة عجيب سبحان الله. والله العجيب. أنا كيف حدثني واحد عن مشاكل كان عولته وأين كان هذا الرجل هذا وقت للعمل سبحان الله. يمكن يحسن يحسن يحسن حتى يبريك يعني تكون الوالدة مثل خاطف الأصبع. هذا زيادة على الأجر زيادة على الأجر والدعاء انتها زيد هي تسهلك الطريق للدعوة تعاونك في البيت كذا. هذا مهم إنسان يحسن للوالدين أعظم شيء يكسبه في الدنيا هذه. عندما عن أبي هريرة قال طبعا هذا تجدون في تاريخ ابن عساكر رحمه الله يحكيه يقول خرجت يوما من بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع رضي الله تعالى عنه فوجدت نفرا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت جماعه فقالوا يا ابا هريره ما اخرجك هذه الساعه فقلت اخرجني الجوع فقالوا والله ما اخرجنا نحن الا الجوع ايضا نحن شبع رضي الله عنهم فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بكم هذه الساعه ما جاء بكم هذه الساعه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنا الجوع فقال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين تمرتين. هذا وش عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنها ستجزيانكم يومكم هذا شبعكم هذا اليوم. فقال أبو هريرة فأكلت تمرة وخبأت الأخرى خبأت الأخرى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة ليش رفعتها؟ فقال قلت رفعتها لأمي رفعتها لأمي. فقال كلها فإننا سنعطيك بدلها تمرتين كلها وسنعطيك بدلها تمرتين. قال فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. هذا الشاهد على جده باللي ما شوف من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. هو في امس الحاجه جائع جدا. وما هذا فكر امه النبي صلى الله عليه وسلم جازاه في الدنيا الان اعطاه درس يعني كلها وسنعطيك بدلها تمرتين. يعني ادي لهذا زوج تمرات مش شغله واحده تاكلي بزوج وهي تاكلي بزوج. شفت يعني هذا فيه شغل اشاره الى انه من يتقي الله يجعل له مخرجا. ولكن هذا امر عظيم يعني تذكر امه طبعا. وقال ابن عساكر رحمه الله تعالى قال وقد لازم ابو هريرة امه يخدمها ولم يحج حتى مات. لحج ابو هريرة حتى مات امه يخدمها لانه هو قائم على شؤونها. حجر ابن عدي ابن الادبر رضي الله تعالى معروف. حجر ابن عدي مدفون في الشام مدفون الان بسوريا. طبعا حجر ابن عدي رضي الله تعالى في خلاف معاوية ابن ابي سفيان. عرف كتبكم عليه مرة قلت لكم على مرة حجر بن عدي ابن الأدبر قال شوف من كان يلتمس على كاس جبال الأشياء يعني يعطيك مظاهر بالوالدين تحب تبرها خدمها كيف تعطيك خدمة انت شكون تبرها خدمة الوالدة شو كان يتكلم الوالدة انت شوف أعمالي تطلب بها مثل هذا الأمر والله شوف مثل هذه الأشياء يديرها مثلا شوفها راح تحمل شيء ما تخلوش تحملها تحملها وهكذا. هذا حجر بن عدي وهو صحابي شوف كيف فهمت النصوص كان يلتمس فراش امه فراش أئمة في جراح ترقب، قال كان يلتمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يديه، غلظ يديه عباس ومتريكا يعمل في السلاح عوضة، يقول ما نحش بيدي جيدا عمك يتحط انت يدك خشينة، ما تعرف ذك إله خشينة، هي خشينة ولا وقعت على شيء خشيت ما تعرف، قال باش يتأكد فيتهم غلظ يديه فينقلب على الفراش بظهره، ينقلب على الفراش بظهره، فإذا أمن أن يكون على الفراش شيء أضجعها قبل يسير يعتبر لما يحاول هو ينام عليه، فإن لم يجد شيء يخشى أن تمس بسوء، كما كانت يتفعل له يعني أنا هذا الأمر تخيل الوالدة كانت تدير الابن الأم تدير هذا الشيء الابن قبل ما تنام على مكان تشوف إذا ما فيش ضرر ثم تضعه، سبحان الله يعني كيف كانوا يعاملون أمهاتهم، أنا عرفت على شان يقول رضي الله عنه الآن يجد هذه الأعمال الطيبة. كذلك روى البخاري في الأدب المفرد، هل اسمه الأدب المفرد يا محمد؟ الأدب المفرد ايش كان الأدب المثنى؟ لأن علاش كان صاحب البخاري كان كتاب الأدب، صاحب البخاري كان كتاب بدء الخلق، كتاب الأنبياء، المناقب، كتاب فضائل القرآن، كتاب الطهارة، كتاب كان كتاب الأدب، قالوا كان قلت روى البخاري في كتاب الأدب وش تفهم؟ صحيح لا هذا كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد فيه الضعيف وفيه الصحيح فيه الحسن، في الأدب المفرد يأتي العلماء يقيدوه. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر شهد رجلا يمنيا، شهد رجلا يمنيا يطوف بالبيت يحمل أمه على ظهره، يحمل أمه على، هذا يروى مرفوعا ولكنه لا يصح، هذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هو من قول ابن عمر، قال يقول هذا الرجل كان رفض أمه على ظهره يقول إني لاهل بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ فهم إني لها بعيرها المذلل، يعني أنا وبعيرها من تركب علي، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الفرق بيني وبين الجمل البعير شو الفرق؟ أن الجمل إن أذعرت ركابه إن خاف مثلا ولا ضعفت ركابه أنا لا أضعف، يعني أنا أكثر من الجمل لها، حملتها أكثر مما حملت فأحملتها، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة، صيحة واحدة لما كان تضع ولا بزفرة واحدة، هذا كذلك يبين عظم خدمة الوالدين، احملها على ظهرك، أنا غوش احملها على ظهرك تعاملها بالحسنى. وانظر إلى حال الهذيل ابن حفصة بنت سيرين برية بعضها من بعض، يقول هشام بن حسان كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف، يجمع الحطب وين؟ في الصيف، فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه، قالت حفصة وكنت أجد قرة برد، كنت أجد قرة، فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي، كيف قاعد تصلي؟ يضعه خلفه، كان وجد ما منين؟ بالصيف يوجد يقطع الخشب ويفلق القصب وكذا، فإذا جاء الشتاء تبدأ هي تقعد في البيت تصلي ولا يضعه خلفها، قالت فيجعله خلفي وأنا في مصلاي، ثم يوقد الكانون بذلك الحطب المقشر وقودا لا يؤذي دخانه، تحب لا يؤذي الدخان تفعله أشياء مثل تضع عليه مثلا قشور ليمون قشور لا يؤذي الدخان تاع الكانون، قال ويدفئني أمكث ذلك ما شاء الله، مدة طويلة كما تحب أمكث ذلك ما شاء الله، قالت وعنده من يكفيه لو أراد، عنده الخادم عنده زوجته كان قادر يقول زوجته أدفئيها ولا الخادم تاعه روحوا جيبوا الحطب والقصب وحطوا في قاع كقادر، وعنده من يكفيه لو أراد، وربما أردت أن أقول له يا بني ارجع إلى أهلك ولكنني أذكر ما يريد فأقلع، هي تعلم أنه يريد البر بها، أرجع أقول روح يا وليدي لأهلك تتذكر، قل لا هو يريد الأجر أتركه على حاله. كذلك من مظاهر الإحسان، إذا خدمتها الشفقة عليها، خدمها واشفق عليها. فذلك من مظاهر الإحسان أن تحسن الحديث معها، أن تحسن الحديث معها وتنصت إلى حديثها. كي تتكلم هي تنصت الله، كي تتكلم بلك قاطعها، بلك تروح، بلك تنشغل، لما تهضر معك اسمع إليها. اسمع، أنا والدي دائما تقول لي إيش بيك تهضر معك تتجري، العرب مشغولين بين هذا كتاب منها هذا الهضر منها يا صدر هذا جري يا مراية كأننا ايه يا ولي جريها نتكلم معك. ما غلط هذا احيانا انسان يغلط، لكن سرعان ما نصلحه بشيء، يعني لابد من كفارة. قال عليك ان تحسن الحديث اليها ومعها وتنصت اليها اكثر من سماعك الى حديث صاحبك. شوف كيف تقعد مع واحد في قاعدة تشتغل، قال لك اسمع اليها اكثر من سماعك لحديث صاحبك. قال وتترقب مواطن سرورها فتأتيها، حدوليك في الرحى أفعلها، ومواطن حزنها فتجتنبها. فكل أدب يجب للأصحاب فهما أولى به، فهما أولى به. قال انتبهوا هنا، شوفوا يعني حسن الحديث مع الوالدين، وقارنوا بيننا وبين شكون أبي هريرة، عيشوا قارن جزائري قارنوه مع أبي هريرة الدوسي. شوف شو يقول أبو هريرة، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد الإمام أحمد عن أبي مرة أن أبا هريرة كان استخلفه مروان، يعني كان والي، والي أبو هريرة كان والي أمير، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، هي في بيت وهو في بيت آخر، فإن أراد أن يخرج وقف على عتبة بابها وقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله يا أماه كما ربيتني صغيرا، فتقول ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. يا حي يا حي أين نحن الآن؟ فماذا يقول الناس عن جباب الفصحى؟ ماذا يقول الناس هذا الشيء؟ جباب الفصحى ومثلا تقف على عتبة الباب، على الأقل حسن الحديث. والله حسن، كيف تحدث أمك؟ والأم تحدث بمثل هذا على كل حال، الأم مستعدة للحديث، لكن احنا ما نش من استعداد. إن شاء الله بد الله يحفظك يا أيما نطابي، حفظك ربي طول عمرك ربي بقى لك سفر، مثل هذه الألفاظ الطيبة هذه تدعي لها رحية كذلك، فتدعو لك بما يقابل ذلك. وكان اسمه من العلماء ايش كانوا يديروا عن الحسن بن نوح، طبعا هذا ذكره ابن شو اسمه ابو نعيم الاصفهاني في حديث الاولياء، قال عن الحسن بن نوح قال كان كهمس، كهمس هذا احد العلماء يعمل في الجص، الجص يعني جص معروف الجص، الجص قال كان يعمل في الجص كل يوم بدانقين. دانق هذا فارسي معرب، هو يسوي سدس درهم، سدس درهم دانق، سدس درهم. شفتوا هذا الاخبار الفتيات البنات، بشر الحافي او من كبار صوفية، بشر الحافي من كبار صوفية، لماذا لقب بالحافي؟ انه كان زاهد، كان يمشي بلحفة، مرة جاء دق الباب واحد من اصحابه دق الباب، فقالت من؟ قال بشر الحافي، فقالت له بنته كانت صغيرة، لو اشتريت نعلا بدانق لنزعت عنك هذا الاسم، لو اشتريت نعلا بدانق لنزعت عنك هذا الاسم، يعني في رياء شبيك الحافي زعم. قال يعني فعلمتني الاخلاص، فعلمتني الاخلاص لله، شبيني الحافي زعم، الناس قاعدة تسمع بي بلاني حافي اكزوك نوب الله. فكذلك دانق كان يعمل في نهار كامل في الجس كل يوم بدانقين، فإذا أنسى اشترى به بالدانق فاكهة فأتى بها إلى أمه، كل يوم يخدم يدي هذا السدس درهم أو سدسين يشتري بها فاكهة لأمه وينصرف. وكان يقولون وكان كهمس كثير الدعاء، يسمى كهمس الدعاء، يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. وكان كهمس كثير الدعاء وكان يخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي بسرة، سرة من براهم، وقال اشتري بها خادما لأمك، فلم يقبلها، ردها. قالوا هات، قالوا هات اشتري بها خادم لأمك، قال لا، يريد هو أن ينال هذا الأجر، أن ينال هذا الأجر، خاصة المتزوجون يعني، ويتزوجون اللي يأمر نساءهم بخدمة الوالدة. قال في غفلة، في غفلة، خدمها أنت أولى، خدمها أولى لما تكون في البيت، خدمها أنت يعني، فضلا عن الفز والمقدار شيء آخر، خدمها أنت أفضل يعني. كذلك من مظاهر البر الخوف عليهما، الخوف عليهما، تخاف عليهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لماذا؟ هذا الخوف عليها هو الذي يظهر لها الحنان تاعك، هو الذي يظهر لها الحنان. يعني كيف تعرف الأم بأنك حنون ومشفق عليها؟ بهذا الخوف عليها. قال رب يقول صح مسلم، قال أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، سمعت لا أكرهه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دعوت أمي إلى الإسلام فأبت، أبت وأسمعتني اليوم فيك ما أكره، فادعو الله، شوف ادعو الله أن يهدي أمي، ادعو الله أن يهدي أمي. هذا نصيحة دائما ننصح بها إخواننا اللي يجوا يشكوا من أمهاتهم، يعني أولا عاملها بالإحسان، يشكو من أبيه باباه يقول لك أعطيه جمرة، فعامله أولا بالإحسان، مثل ما تكلمنا بين له بلاك تعامله منين، خاف عليه، هذا خدمه في البيت. سبحان الله أنا واحد من الناس لا أفتأ لا أستسير، مش قادر نبلع هذا، مثلا رضوى إن شاء الله نكبر ونجي خارج بالقفة وابني يشوف فيه، هذه ما تدخلش أنا، أنا بطل تدخلت أنا قفة، هذا الله تدخل ثاني بلدنا، والله صعبه. الى الان ما تقولك باش ولادي لو كان بتلحم بطيها دي هم فرضه، كيفاش تخليني خارج بقفة تبعج، هذا امر لا يكاد يصدقه، خليني ثلاث احذاري، شوف ابادك خارج بقفة ولو عند عاد، شوف ابادك خارج بقفة ولو عند عاد، لا اثبته انت، قال يا ابي هات هات الان، الا اذا قالت لا هناك مصلحة اخرى، لا تحدث هناك مصلحة أكثر لك قدام على أنسان خارج على جنة، ولا تحدث ابتداء على الأقل، على الأقل تبدي حركة يا أبد، يعني أبد هذا اللي أنا أشتري مهم جدا، للأسف نحن لم نرفع على هذا، ولكن الدين جاء يردون على هذا، هو تبدي ولاد الأشياء أنا ندب ولادك يشوف كاملة تبدأ بالعقل، بالعقل تزور تلك الغشاء وأنت بالعقل، بالعقل تعامل بحسن السلام عليك، هذا هات هذا هات قرعة مسك، هات شوشيات، هات خمار، هات قميص، قميص رح للمسجد ما شاء الله، بالعقل بالعقل تكسبه، يعني بعدين تدعو له، تدعو له، قال اللهم قل يا رسول الله ادعو الله لأمي بأن يهديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله. شغلها شغلها، خرجت مستبشرا بدعوة رسول الله، لكن إن شاء الله الأمر يستجيب. قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافل، مجافل يعني قسم فتحه، إذا هو مجافل، فسمعت أمي خشف قدمي، خشف والحسد على الجلي، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت ما كانت يا أبا هريرة، مكانك بكنكت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خبخبة الماء، فقال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم فتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت كيف ربي سبحانه استجاب دعوة، دعوة. فقال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر قد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، مؤمنين تماما، ويحببهم إلينا، ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك. طالب الباب هذا ايش من حسر بابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيديك هذا وامه يعني ابا هريره الى عبادك المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين. قال ابو هريره فما خلق مؤمنا يسمع بي ولا يراني الا احبه. مؤمن شرط في صفه الايمان. اما الذين خرجوا عن جاده الايمان فهؤلاء لا يضرون بغضهم ولا يضره بغضهم له كالشيعه مثل الذين يطعنون فيه رضي الله تعالى. فهذا علامه من علامات انهم فقدوا الايمان. وفي مظاهر الاحسان نختم بهذا. طبعا نختم مظاهر الوالدين الدعاء لهما. يا اخوانا الدعاء لهما في حياتهما وفي مماتهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله يا اخوانا كان اشياء انسان يستبشر بهذه النسبه. تعرفوا الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامه فيرتقي في الدرجات فيقول يا رب أنى لي هذا من أين لي هذا. فيقول له ربه هذا بدعاء ولدك الصالح لك. لأنه بهمية أو عنده مهمية إذا رسل عن دعاء لها في حياتها فليكتم الدعاء لها في موتها. فإما سيأتي يوم القيامة تطلع درجات مين بدعاء ولدك الصالح لك. كان واحد تاب غنى أجل هذا الحديث يعني أبوه مات. أبوه كان مفرد على نفسه كان يشرف على نفسه. فلما سمع هذا الحديث قال سبحان الله هذا بدعائي ولدك الصالح انا لست صالح. ماذا يصلح؟ صالح يعني اصلح من نفسه صار يصلي صار يتوب يلتزم وصار يدعو لابيه. شو سبحان الله يعني صار يدعو لابيه يعني بقيت صلاه ولا اجل هذا الامر. كان اقل انفع نفسي وانفع والدي معي. وكان ابو حنيفه رحمه الله تعالى بارا بوالديه وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد. ما ينساش الشيخ حماد بن سليمان. حماد بن سليمان ما ينسى ابدا ابو حنيفه كان يحب شيخه حبا شديدا. يدعو لابيه ووالديه وحب شيخه حماد ويتصدق عن كل شهر دينارا عن والديه. هذا شلون ابو حنيفه رحمه الله تعالى. وكان ابو يوسف القاضي كان يقول عقب كل صلاه اللهم اغفر لابوي ولابي حنيفه. شيخ سخر مربي بن يدعو اللهم اغفر لي لابوي ولابي حنيفه. المهم هناك اشياء كثيره تقال فيها تتربع. لماذا ما تكلمت؟ اجلي شلون؟ هذا سؤال. كل حال نسأل الله عز وجل ان ينتفع بهذا الوقت. تمام؟ تروح راح قاعد واخذ زيارتي، شو اللي يسكن صحته هذا من الجوية؟ اللي ما عندوش يسلف له، يشري عكسه الماليك. الله يشري عكسه الماليك وابدا بالعقل بالعقل، بالعزم. يرزوهم بالعقل بالعقل. الهدايا وكذا من نصيحة الدين الشهري وكذا. يا اخوانا انا اعطيتهم عقلية. روح للوالدة تاعك اين خرجوا؟ وين؟ ما دخلك؟ أنا خرج من بلاد جوا تحت هذا تمشي يا تمشي بقى مشيها واشتري لها تاكل بيمن والله اشتري لها أي شيء تشوف برضه إن شاء الله يعني من زوج تحبها من زوج تعرفها من زوج تشفق عليها تقدر لي عليك تقدر لي عليك إذا الله عز وجل يسر الفتح المبين هذا ها للغزو العظيم هذا فاجدي ادعو لها ادعو لها ثم تذكر الله هنا ابراهيم دعا اباه ولم يستجب. فما يصعب قائد يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اربع مرات يا ابتي. الانسان لازم يحسن هذا فهو بالوالدين احسان. الايه الثانيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان واقتصر مع الوالدين. المره القادمه ان شاء الله نقف مع الجار شوي ونمر ان شاء الله الى الآية التي بعدها. ما ملكت ايمانكم ما يعني ان شاء الله ربي يفتح على الأمة بجهاد صحيح يكون ملك اليمين المرة كلها ننزل احكام ملك اليمين. اخي الاكبر لا يصلي وكلما اردت التحدث معه في هذا الشيء صلاة يمسكني الخوف ان يشتمني فكيف السبيل لهداي. هذا صار مازال ما شتمك شرك خايف مازال ما شتمك شرك عجيب الشتم لا بد منه عادي دعوت انسانا فشتمك الله ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كذاب قال عليه ساحر قال عليه انفاس قال عليه شنو كان هو تبع المنطقه بتاعت ما فيش يدعو قومه لو ادعوهم اخاف ان يشتموني مين بعد يشتموني شنو يشتم المهم انت تصبر لا تقابل الشتم بشتم اخر. قال السلام عليكم واذا خاطبهم الجاهلون قال فما كان صارت في العيله خاصه اخوك الاكبر اذا اتكلم معه لكن بالتي احسن اختار الوقت المناسب مش روح راح تحدثه هو في مثلا في شغل مستعجل او تروح تحدثه وهو غاضب لا اختر الوقت الذي يكون فيه نعمة نعمة انعم الله عز وجل عليه هناك طيب الفرصة مثلا مرة واحد شان ما يحب ابنه وحبتات مات يحب ابنه حبا انا قلت صح وخفتش نهار يدير وصانا ما يعدله حب عجيب حب عجيب وطالب دعوته للصلاة ما يستجب مرة تعال شديت منين بلي توجد اترى هذا الابن هذا ما شاء الله لربما ابتلاك الله به عز الله العظيم والله ربما يبتليك الله عز وجل به الى ان يعاقبك به عزتك الصلاة اسرع هو الى ما ترى في الجنة ان شاء الله ان شاء الله اسرع هكذا انا اقول لك والله العظيم اكفي الله خلاص ما كان وقعت وتحيم الفرصة نعمة نعمة وذكر بابن وكشور النعمة هاي مش يجب خير تشكرها مع الاقل خمس صلوات حافظ عليهم بس خمس صلوات يبدا بالعقل بالعقل اخشي واحد يجي يجي المسجد يجي المسجد يسمع كلمة قيسه يسمع كلمة قيسه يجي واحد يلفهم خلاص هل يجوز لمرأة مسنة طبعا خدمة يدخلها التافعات يجي واحد يقدمها لك على السر واحد هل يجوز لمرأة مسنة لا تستطيع الحركة ان تصلي باش بالحفاظات ان من انه لا يوجد مع احد طيلة النهار من يعير لها طبعا طبعا هذا جائز هذا جائز ولم يكن كما اذا كنت كما تقولين او تقول فالمرأة الكبير يصلي ولو عليه ليستطع الحركة ولا يوجد منه ينزع عنه نجاسة يصلي ولو بنجاسته نجاسة تحته يصلي المهم لا يخرج الوقت ما يخرجش الوقت هذا الاحكام المعروف التي يجب علينا تعليم هذا المرضى يجب علينا تعليم هذا الامر للمرضى انه عليه الصلاة هو لم يبقى بينه وبين الموت الا دقيقة واحدة ما تعرف او قلب الموت اكثر من قبل تجده يترك الصلاة لاجل النجاسة عجيبة علمه بأن فاقد الطهر يصلي والنجس لما يوجد كل محل النجاسة يصلي